القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ارزقنا بركة رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة ومن عتقاء كل ليلة في رمضان. اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا، اللهم أعنا على الصيام والقيام، وارزقنا حق الصيام وحق القيام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان، هدى وشفاء مع سورة آل عمران. وقفنا مع قضية زين للناس حب الشهوات، وقلنا كيف تدخل فتنة التزيين على الإنسان؟ أن يرى سوء عمله حسنا. كيف تدخل فتنة التزيين على الإنسان؟ قلنا أول حاجة قسوة القلب، اتنين صحبة سوء. كيف تدخل فتنة التزيين على الإنسان؟ واحد، قسوة القلب، القلوب القاسية اللي قلبه قاسي. قال الله: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. بيقدر الشيطان يستولي عليه نتيجة قسوة القلب. اللي قلبه طيب ومطمئن ما يقدرش حد يزين له، لأن قلبه منور، لأن قلبه بيشوف، لأن قلبه مفتح، لأن قلبه هيبصره ويقوله لا، الغلط غلط والصح صح. حد يقدر يقولك على الغلط صح؟ اتنين صحب السوء، شياطين الإنس. شياطين الإنس اللي شغالين ليل ونهار في مقاطع نزلة، ليل ونهار ترف على بقى، عمال يبعت لك على الواتس، وعمال يلعبك على الفيس، وعمال يداديك على تليجرام وانستجرام، وقول اسماء ملهاش اول ولا اخر، مش هنخلص. كل ده بيلاعب دماغ ولادنا وزوجاتنا وابنائنا واخواننا. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نور بصائرنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. ثلاثة، اتباع خطوات الشيطان. اتباع خطوات الشيطان. الشيطان له خطوات، وخطوات الشيطان ديك، ده أنا عايز أقول في الآية اللي أنا هقولها دلوقتي دي آية خطيرة جدا، اسمعها. طب الأول، قال الله عز وجل: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. لما ربنا يقول وعاد وثمود، انت تفكر دول كانوا في ايام بقى الفراعنة اللي بيعبدوا الاصنام، كانوا يعني ما كانش فيه التقدم والحضارة اللي احنا فيها. لا لا لا، ده كان عندهم تقدم وحضارة. ولعل الكلام عن الفراعنة واللي هم بنات الاهرام واكتشاف التحنيط والكلام اللي كانوا بيعملوه، كان عندهم تقدم عالي جدا جدا. وربنا حدثنا في القرآن عن عاد، قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. عشان ما تفكرش ان عاد دولك يعني كانوا حاجة، لا، ده ربنا بيقول عنهم لم يخلق مثلها في البلاد، بمعنى ان مش هتلاقي زيهم ابدا. اقول لك انا حاجة عن عاد، لو ان برضو انا مش عايز اوسع وافتح المواضيع. عاد ربنا بيقول ايه عن عاد؟ سيدنا هود بيقول لهم لعاد أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. تأمل بقى الآيات دي، عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لما أتبنون بكل ريع بكل مكان واسع آية، مدينة ملاهي تعبسون، آية للعبث تعبسون، مدينة ملاهي آية، حاجة لم ليس لها مثال سابق، بيبنوا آيات للعبث. ثم إيه؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. مصانع للخلود، تفتكر بقى مصانع كانت مصانع ايه؟ والله اعلم، انا لا اعلم وارجو الا اثم، لكن مصانع لعلكم تخلدون كان عندهم مصانع قطع غيار بشرية. هي هتبقى مصانع خلود، تبقى ايه اللي بيجيب خلود؟ ان اللي ايده تتقطع عندهم مصنع ايدين يعملوا ايد، اللي قلبه يقف يعملوه مصنع للقلوب. عشان كده لما عاد ربنا حذرهم قالوا ايه؟ من اشد منا قوة؟ ربنا ما قال لهمش امريكا اشد منكم قوة وروسيا اشد منكم قوة عندهم حاجات نووية، لا، قال اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، فيش اقوى منهم الا ربنا. عشان كده سيدنا هود قال لهم واذا بطشتم بطشتم جبارين، عندهم جبروت في البطش، يعني كان عندهم حاجات اكتر بقى من النوويات اللي انت بتسمع عنها دي. ادي عادي اللي انت متعرفش عنها اي حاجة، اللي ربنا اهلكهم بالهوى، ريح صرصر عاتية. عاد وثمود دول كانوا مستبصرين، ربنا اثبت كان عندهم بصيرة، كانوا مستبصرين، ولكن ضيع البصيرة دي تزيين الشيطان، ضحك عليهم الشيطان. الغرور ده ببصيرتهم، الغرور ده بإمكانياتهم، الإمكانيات تغر والشيطان بيدخل لك من جهة إمكانياتك اللي تغرك واللي تقدر عليها. من أسباب أيضا الزينة ضعف الإيمان بالآخرة اللي أنا قلت لك عليها، اللي ربنا قال ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ضعف الإيمان بالآخرة بيمكن الشيطان إنه يزين للإنسان عمله ويضلله ويضيعه. قال الله عز وجل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. يعمهون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. العمى، العمى مش العمى، العمى في فرق بين العمى ميم ه وبين العمى ميم ي ألف لينة. العمى فهم يعمهون اللي هي الرؤية المشوشة المغبشة اللي هي العشاء. بنقول ان البصيرة اللي هي رؤية القلب ونور القلب تبتلى بما تبتلى به العين، ففي عور البصيرة نشوف بعين واحدة، وفي عشاء البصيرة، وفي ضعف البصيرة. ودايما نقول لولادي ان اخطر من اللي ما بيسمعش اللي يسمع غلط، واخطر من اللي ما بيفهمش اللي يفهم غلط، واخطر من اللي ما بيشوفش اللي يشوف غلط. هو ده العمى، يشوف غلط. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. لما نيجي نقول النهاردة، خلي بالك، ها المال فتنة. الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم، إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، فلوس. فواحد يقول لك ازاي بقى انا لما ابقى غني وعندي فلوس كتير اقدر اعمل كل حاجه؟ بيضحكوا عليك يقولوا لك المال ما بيجيبش السعاده. المال بيجيب السعاده، بفلوسك تقدر تشتري اي حاجه. او ده مش فاهم، فاهم فاهم غلط، بيشوف غلط، فاهم غلط. هي دي القضية، انه يفهم غلط. زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. الذين لا يؤمنون بالاخرة، اللي مش شايف الاخرة، اللي عامل حساب الاخرة، ان اللي معاه فلوس ده في لحظة واحدة ممكن يبتلى باي مرض من الامراض، كل فلوسه ما تنفعش، ما تعملش حاجة. كل فلوس، كل ما يملك. تقول كان واحد ابتلي بمرض في بطنه كده، كان يقول يا جماعة أنا شغال عندي 600 عامل، شيلوا له بطني ده وحطوه بطن أي عامل وادوله مليون جنيه. فيش. هي دي القضية، قضية إنه فاهم غلط مش فاهم صح. اللي هو بيفكر إن الفلوس بتعمل كل حاجة، هي دي اللي ما بيؤمنش بالآخرة. الآخرة إن هو الدنيا دي مشيها زي ما تمشي، سبحان الله العظيم. فهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. منهج الإمام أحمد رحمه الله تعالى اللي قال إيه؟ يا بني إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. هي يومين ويعدوا ونروح الجنة يا رب يا رب. خمسة، من أسباب قبول التزيين الغرور والكبر والعجب ورؤية النفس. زي ما قلت لك في وكانوا مستبصرين، والمعجب زي ما علماءنا بيقولوا، المعجب بنفسه، المعجب بدماغه، المعجب برؤيته. الشيطان بيدخله من عجبه ده، وزي ما علماءنا بيقولوا ايه، ومتى تخربق العبد بهذا الامر فقلما يخرج من رأسه. انما هو معجب بنفسه مش هتقدر تقنعه، هو اللي في دماغه في دماغه. ربنا بيقول ايه؟ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. السخرية، تكلموا يقول لك يا عم انت ما انتش فاهم حاجة، انت ما تعرفش حاجة، انت ما تعرفش الدنيا دي. اتباع الهوى، الهوى اللي هو المزاج الشخصي، والشيطان بيدخل للإنسان من اتباع الهوى. هي دي القضية، ان كتير من الناس ناسي ان في حاجة اسمها الشيطان. يقول لك انا قعدت وفكرت وبعدين قلت في نفسي وبعدين قلت لنفسي، ده الشيطان عمال يوسوس لك، عمال يكلمك، عمال يقول في دماغك وينقخر في دماغك. الشيطان ليه قرين قاعد معاك ليل ونهار ما بيفرقكش، انت بتنام وما بينامش، ومعاك في البيت ومعاك في اوضتك ومعاك في الحمام ومعاك، لازق فيك انه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه. هوى، هو هوى يجري من ابن ادم مجرى الدم. الشيطان ده عارف انت بتحب ايه وبتكره ايه ومعاك فلوس مخبيها فين وبتعمل ايه في السر، وعارف عنك كل حاجة، دارس شخصيتك تماما. فلذلك لما انت ليك هوى مزاج في حاجة هو عارفها، فبيدخل لك من جهة الحاجة اللي انت بتحبها، بيزين لك الحاجة اللي انت بتحبها اللي هي الغلط. وبقى شغلته ايه؟ ان الشيطان ده بتاعك ده متصاحب على كام تلقيحة تانيين مشغلهم معاه، فبيكلم التلقيحة بتاعت واحدة عارف ان انت بتحب كده يلقحها عليك. شغل، في شغل كبير بيحصل من وراك وانت مش داريان، وانت مش حاسس، انت مفكر ان انت بتتصرف. لا، ده في تدابير كتير جدا. فالشاهد ايه؟ ان الشيطان بيدخلك بقى من جهة اللي انت بتحبه، اللي يوافق هواك، هو ده هوى النفس، اشكال اتباع الهوى. من اسباب ايضا حصول التزيين او قبول التزيين الاسراف. في ناس كده عندهم اسراف في كل حاجة، يعني تلاقيه في عواطفه مسرف مبالغ، في كلامه مسرف بيتكلم كتير، في نومه مسرف بينام كتير، في فلوسه مسرف بيصرف كتير. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملوا. المسرف بيزين له بقى ليه؟ لان هو عادته كده ان هو كل حاجة عنده، يعني مثلا ايه، في اسراف مبالغة وتهويل في الألم، لما دماغه يجيله شوية صداع يقولك بس دماغي هتنفجر من الصداع، يجيله شوية ألم في بطني بتتقطع حتت، كان واحد بيقول عنده شوية صداع يقولك حاسس كأن كل شعراية في راسي شوكة عمالة تنخر جوه دماغ. ايه عم صداع ده؟ صداع، اللهم عافي كل مبتلى. الشاهد ايه؟ ان الانسان اللي هو مسرف في كل حاجة الشيطان بقى بيزين له الاسراف ده. ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان بيقول ايه؟ وان الشيطان يشام النفس فان رأى فيها غلوا زاده غلوا، وإن رأى فيها مهانة زاده مهانة. يبقى اللي يلاقيه مسرف يزوده إسراف، واللي يلاقيه ماسك ومقتر يزوده تقتير. هو كده الشيطان شغال عليه. أيضا الإنسان اللي عنده ثلاث صفات منهي عنها، الخيانة والمكر والخديعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكر والخديعة والخيانة في النار. المكر بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. معلش يسمحوا لي، سيدنا سفيان بن عيينة لما سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان أفضل عبادتهم التلاوم يقال لهم النتنى، قال سفيان ألا ترى أنه يبلغ بهم الكفر إنما قال بهم النتنى نتن ولوم أنفسهم، فإذا كانوا عارفين بالحق فهو خير من أن يزين لهم سوء أعمالهم، ولكنهم قوم يعرفون القبيح فلا يترفعون عنه، وليس هذا كقولهم يا ويلنا إنا كنا ظالمين، لأن هؤلاء إنما أقروا بالظلم حين رأوا العذاب فاعترفوا بذنبهم، فسحقا لأصحاب السعير. نتنا دأبهم التلاوم، ما بيزين لهم بيلوموا على كل حاجة على كل صغيرة وكبيرة رايحين معاها. أيضا من أخطر أسباب قبول التزيين تخلي الله عن العبد. قال الله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أن الله يضل من يشاء فيجعله يقبل التزيين حكمة منه وعدلا، عدل سبحانه وتعالى، وينجي من يشاء رحمة منه وفضلا كرم وجود. فلذلك إنسان ينبغي النجاة من فتنة التزيين أن تلجأ إلى الله دائما، وأن تفوض أمرك إليه، وأن تستخير الله دائما، وأن تستشير أهل الدين، وأن تتبين، وأن تبحث عن البصيرة، وأن تبحث عن البينة، وأن تركز بشدة في قضية كل عمل، وأن تقف مع نفسك وقفات أنا على الحق ولا على الباطل، ما تمشيش الأمور وإلا قد تضيع والعياذ بالله. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم حبل الله، يتكلم الله. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.